بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم وهو على شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا يغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات وما من دابة في الأرض إلا على الله

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا Yes, sir.

فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى واشهدوا أني من

لمدينه